خطر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ومبشرا ونذيرا، وهذا الخطاب للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنا أرسلناك شاهدا، أي على البشرية، شاهدا على أعمالها، ومبشرا أي لمن أطاعك بجنة الفردوس، ونذيرا أي لمن خالفك بنار جهنم والعياذ بالله. إذن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يبشر وينذر، وأي إنسان خالف النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، القرآن العظيم يحذره. أول أمر، النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخصية عادية، أكرم الرسل وأفضل الخلق، ما تعتبر إنسان عادي. الآية 40 من سورة الأحزاب: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ده معناه تحذير لكل إنسان، يجب عليك أن تصدق تصديق جازم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول مرسل من قبل الرحمن جل وعلا. واحدين كثيرين يصعبوا له باللسان لا إله إلا الله محمد رسول، ما يلتزم منهجه. ربنا قال باللسان أنا ما عايز هذا الأمر يكون اعتقاد، وربنا قال أنا مطلع على القلوب. واحد يقول لك أنا مسلم وتلقى بعد ذاك ربما يناكف غيره، وتلقى الخلاعة، النجوم، الغيبة، النميمة، تلفيق التهم في الآخرين، السرقة، الغش، الخداع، العقوق للوالد، وتلقى بعد ذلك يقول لك أنا بدع على محمد صلى الله عليه وسلم. أجل ذلك، لأن التصديق إذا وقع في قلب الإنسان التزم هذا المنهج، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طالما أنا شاك في رسالته بقول لك بلساني ساكت، لكن عملته ما بتلقى بعد ذلك نهاية. أجل ذلك، أي إنسان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يحذرك وينذرك. العقوبات تفاصلت في الدنيا دي قبل عقوبات الآخرة، وتتوسد نار جهنم. والآية 63 من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمره، الضمير هنا يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعصيل الحق جل وعلا في سورة النساء آية 80: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلناك ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا تعصيل، ربنا قال كده تعطي خلوها. أي إنسان يلتزم طاعة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال ده معناها أطاعني. من يطع الرسول، إذن المقصود بالرسول نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أطاع الله. ومن تولى، أسع في عين من البشر لا تصلي لا تصوم، لا يعرف آية لا يعرف حديث، وتلقاهم ذاتهم عندهم فيك ستين راي انت الملتزم ده. ما في واحد شايل لي عصاية لزور، ما في واحد بسبة لزور، ما في واحد عليه كيفك انت حر، الغبر حتدخله مهما طال الاجل بتاعك. شفت الغبر ده حتتوسله. اجل ذلك كلام ده لازم يصل للناس، وبعد ذاك انت على كيفك. اذا من التزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله جل وعلا. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه نذارة، ده تحذير، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة دي في الدنيا هنا قبل الآخرة، العذاب الأليم ده نار جهنم. وأنا أستعب لك الكلام ده بالأدلة على وفق النصوص في الكتاب والسنة. زول خالف أمر محمد صلى الله عليه وسلم ما عايز يلتزمه، ده هو حي في الدنيا دي كثرة الفتن والمصائب تلقصه ما يرتاح. في ناس الساعة الليلة مرتاحين سعيدين قمة الأمن، ما تشوف الفتن حاليا في العالم دي يا مناس الليلة على كوكب الأرض قمة السعادة والهناء، لكن الأكثرية تنظر فيها الليلة تجد الفتن بتاعتها كثيرة جدا. ليه؟ لأن الأكثرية حائدة عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن هذا المنهج الرباني كثرة الفتن والمصائب بتاعته. إذن الفتنة كثرة الفتن والمصائب، وده الحاصل. ناس مسلمين تلقاهم الليلة بالملايين، الذلة، الإهانة، الفقر، الجوع، كثرة الأمراض، ده مش حاصل. السبب لأنه في ناس كثيرين مخالفين لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر سلمة ابن الأفوح في صحيح مسلم قال أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، أو عدول الأكل باليمين للاستحباب مش للاستحباب، أو عدستخب بالسنن. الأمر طالما صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وانت في إمكانك تطبيقه طبقه. وربنا اداك جسد زي ده ليه؟ ليه هداك القوة؟ ليه هداك الصحة؟ ليه هداك العافية؟ نعمة السمع، نعمة البصر، عشان تأصل الأوامر دي. لكن أنا قادر على تأصيل هذه الأوامر وخالفة إن كانت في الكتاب والسنة الفتن والمصائب حتنزل طوالي. لاحظ هذا الرجل سنة، إن قلت لك فصل عليك طالب علم للاستحباب وليس في الوجوب، أرجع كتب السنة كلها وأرجع للفهرس بتاعها استحباب الأكل باليمين، أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل كل بيمين. الأمر جايني أنا من قبل الرحمن جل وعلا للمسلمين، لا من تأكل ولا تشرب باليمين، وأنا ما بتكلم ساكت، أي كلام بقوله لكم جايني من قبل الحق جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل بيمين. قال الرجل لا أستطيع. في ناس عنده كثيرين، ناس الكبر والعجب بيكون متأصل في القلوب بتاعتهم، يقدروا على تطبيق الأوامر لكن بعد ذلك يستهين بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ويستخف به. قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. لاحظ بياكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الصينية قدامه، سلمة ابن الأكوع قائد، هذا الرجل زائدا النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة بياكلوا والصينية قدامه. قال لا استطعت، ما طرد، ما قال لي الأمر أطلع من بيتي أنا أشرف الرسل تاني ما تدخل يدك دي، خلاه ما استطعت. قال سلمة ابن الأفوع رضي الله عنه فما رفعها إلى في ما منعه إلا الكبر. الرجل ده كمان معاندة، عايز بعد ده يأكل مع أشرف الرسل وسمع الأمر وهو يخالفه، بس بعد ذلك رفع يده دخل لقمة اللي كان جات مكنوشة وقعت طوالي انشلت في الحال. سلمة بعد ذلك يؤصل ما منعه إلا الكبر. ناس كثيرين سعى العجب والكبر، حتى الدين ده كان التزموه في الظاهر، من داخل قلوبهم عندهم شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما تجد يقول الناس دي كلها ما بيصلي، الناس دي كلها ما بيصوم. الحكاية منهج واضح، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية في سورة الأحزاب الآية 40 تحذر، وكان الله بكل شيء عليما. عسى الليلة من يلتزم الدين ده اللي وبها دار يعمل لكم ودار بعد ذاك يبجل وعايز الحراسة وعايز كذا. في من يستلزم الدين ده داير الفكة، داير بس يعيش تمام، دار كلهم حيقعوا في الفتنة دي. إلا الإنسان البيض استلزمت الدين ده ليه؟ بس عشان تخارج نفسك يوم القيامة من نار جهنم. ده هو بعد ذاك النيات لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. عسى ناس يعجبوك تقول تمام وتلقاهم ما تمام، وعسى ناس تقول ما بشتغل تلقاهم صادقين. ده كله يوم تبلى السرائر، السرائر لا يطلع عليها إلا الحق جل وعلا. لكن أي بشر يلتزم المنهج ده ويخلص السرير تحته تكون كما أراد الله جل وعلا، فتن ومصائب في الدنيا دي وبتكسر رسوله أصلا. إذا لاحظ هذا الرجل انشلت الليد بتاعته والمصيبة نزلت فورا. وسلم بعد ذاك راوي الحديث رضي الله عنه يؤصل ما منعه إلا الكبر، سليم وشديد وفي أتم صحة وعافية، لكن استكبار ما عايز يؤصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا استنبط العلماء من هذا الأثر من خالف أمر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المصائب بتاعته. وأيضا الإنسان وهو حي كمان بعد ذلك التخطير في الأرزاق كثيرين الليل كثيرين تلقاهم في العالم الإسلامي. انت قال الفتن القامة دي ساكن، ما شفت الدمال بالسلي، ما شفت الآلاف المؤلفة دخلت القبور في الشهور الماضية دي، ده كل حطام الدنيا. ده الناس عايزة تعيش تمام، تعيش تمام والله قدامك 20 حاكم زحيتهم بعدت التلتل إلا يمشي بعد علم الكتاب والسنة. ما شفت بصر دي لغاية مبارك أمس فيها كركبة شديدة جدا، فتن والموت والضرب، لا تخرب في بلادك زي الفبل. انت عارف السبب كل شنو؟ الناس عايزة تعيش حياة السعادة، حياة السعادة ولا لا تجلس هيك. ان بتفتكر الحكام بيجيبوا لك حياة السعادة والعلاء كده شيلهم كلهم اللي السعادة في كوكب الارض دي. بعد ذاك شفت كلام لذلك اللي هو المبشي، لانه اي انسان يخالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم التخطير في الارزاق حياة سعادة ما تلقاتها. والدليل على ذلك مثلا الآية 112 من سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذا قرآن. انت عارف القرية دي مكة المكرمة، هل فيها بيت الله الحرام، الولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة كالصديق والفاروق والنورين والكرار. مكة المكرمة لا من حادث عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. رب العزة والجلال مكة العيشة بتاعتها أصاب بالتخطير في الأرزاق. الخير كان فيها وفير، الأمن والطمأنينة متأصلة فيها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي وفيرا من كل مكان. مكة ما فيها نهر واحد ولا بعشرين ولا ترعى ما فيها. للآن كده أمشي مكة تعاين تحت صحراء، عاين فوق جبال. بعد ذا عشان تعرف الرزاق ذو القوة المتين هو الله جل وعلا، لا يتدخل مخلوق شفت من البشر في أرزاق العباد. بل الصحراء فوق جبال كل خيرات الأرض تتكب في مكة رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يطمعون. بدل النعم الكثيرة ربنا خمها شالها، بشت ماشي لما يحير الناس. ربنا بعد ذاك فك فيهم الجوع. بدل الأمن والطمأنينة الواحد كان داري برقصة يمشي الدكان، دي في خطر جدا. ودس علينا حدث في بلدان إسلامية كثيرة، إن داري لك سكر وشاي ساكت تمرق بعد تلتلة وترجع لبيتك بعد تلتلة. فأنا زي صلاة دي ما بتنعم بها الليلة في بعض البلدان الإسلامية. الناس بيجوا يقفلوا عليهم البيوت ويصلوا في البيوت بتاعتهم لأنه أمن ما فيه. وده ذات اللي حصل كان في مكة. ربنا فك فيهم الجوع وشال النعم، بعد ذلك شال الأمر فك فيهم الخوف. السبب ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. ربنا قال رسلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أم معلومة لديهم، أبوه، أعمامه، عماته، خلانه، خالاته، أجداده، حبوباته، كان معروف، نسب معروف، بعدها أطاعوه أبدا، حادوا عن منهجه، فكذبوه، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ما شفت الأمة دي؟ لا سليل في آلاف مؤلفة من المسلمين يذكر الله جل وعلا خلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واحدين تاركين للصلاة حتى رمضان. في آم في آم من الشباب المسلم تلقاه ياكل في المطاعم، في المطاعم فتن ومطاعم، انت قايل ساكن كذبت اي بلد قامت فيها فتنة قيس بعلم الكتاب والسنة تلقاهم ساكتين. اذا كان دي مكة المكرمة هل فيها بيت الله الحرام؟ لا، من عصر امر النبي صلى الله عليه وسلم كما ختم رب العزة والجلال الآيات فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ده تحذير، ده تحذير للرفاعة، للضعيم، للجدة، للقاهرة، حتى المدن الإسلامية. أي مدينة بعد ذاك الطابع بتاع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم شوف الفتن اللي بتنزل فيها. وكان قبل 3 سنة أنا كنت بحذر أنه ربما تنزل فتن في رفاعة لأنه كان الفساد طغى. ربنا ما شال الجنائن بغادي الدم، الناس كانوا يتحيروا. أرض بعد ذلك بقت شفت زي الرملة، شالت الشجر وقع كله، أحسن الجنائن في المنطقة زالت. ليه؟ لأنه حتى من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم زوال النعم. جنائن ربنا زين بها الأرض عشان تاكل من ثمارها، مش ناس الخلاعة والنجوم في رأس السنة يقعدوا فوقها ويتركوا الصلوات يكونوا واضحين للعيال. في النهاية ربنا ما خربها. إذا كان مكة المكرمة ربنا يهددها، ما بالك بسائر المدن؟ معناه أي مدينة المجتمع بتاعها بعد ذاك يظهر مخالفات أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هتشيل شيلتها. رب العزة والجلال بعد ذاك التأثير في الأرزاق. جنائز دي كانوا بتخرج يوميا كم راس بتاع برسيم، كم رطب من البلح كان بيجي، ده كله بعد ده التقدير في الأرزاق. ده معناه حتى لو كان المجتمع العايش فيه مجتمع خير انت براء، بيجيت ما تحصي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حيبتليك بالابتلاء ده، تجد بعد ذلك كأن الرزق بالقطارة. ده تقدير بالأرزاق. وكمان زوال النعم، حتى نعم تلقاها عندك قبل ما تتوسد غبرك تلقاها ماشي في نقيصة. آية 15 من سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. اليمن دي كلها جنايات، البرتقال، اليوسفي، الرمان، العنب، المانجا. وانت قال واحد يجي بيشتريها من السوق؟ لا، تمشي الجنينة بتاعتها، تشيل القفة تخطها في راسك، تدخل بباب الدخول، تخرج بباب الخروج من الجنينة القفة بتكون اتملت، وتمشي البيت بتاعك فاكهة طازجة، تجي براها واقع براها بالنعم اللي كانت موجودة. الرسل قال لهم كلوا من رزق ربكم، الرزاق ذو القوة المتين هو الله. أوعى تعتقد بأن من البشر بيتغوط ويتبول يتدخل في أرزاق الناس. قال لهم اكلوا زي ما عايزين، اشربوا زي ما دايزين، لكن اشكروا الحق جل وعلا الرزاق ده. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. من شدة النعم الرب الأنعم بها على اليمنيين بعوضة ساكت مات، حشرة سامة مات. واحد يوم دخل جنينة بالليل ولا بالنهار قال لا دغني ثعبان ولا عقرب ما في، كله هامبريد شغال صباح مساء. الواحد كان زرع في السنة 2-3 مرات يخرج الإنتاج من الأرض، بلدة طيبة ورب غفور. لكن هل أطاع الرسل؟ الإجابة لا. فأعرضوا، فأعرضوا يعني خالفوا الرسل بتاعنا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالدمار للآن الحجارة تحسب الغل الآن إذا وعبرة لكل مسلم إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك النعمة للعلم. قالوا القصة دي في سورة سبدي معناه المعاصي سبب لزوال النعم. إما شئنا تمردنا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذاك نخالف فيه يمين شمال في أوامره بعد ذاك حتى النعم عندنا ينزح. تخيل فتن مصائب جوع كروب كراهية أحقاد أحزاب تخسير في الأرزاق بعد ذاك النعم كمان تزول. وأيضا طيب بعد ذاك طابع المجتمع النفاق لأن الناس اللي بيخالفوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم أي واحد ما يلتزم المنهج ده حيتورط في النفاق. آية 61 من سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا ناس أحسن تجد أصل علم الكتاب والسنة ده في حياتكم، أصل القرآن لأنه كلام الله، أصل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسوله. بعد ذا ما يلتزم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا تجد بعد ذاك الغش الخداع ده بعد ذا يتأصل في المجتمعات المسلمة. والكذب الواحد يكذب عارف نفسه يكذب عليه، أغشك عارف نفسي غشيتك وعارف ده كله حرام مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد تلقى الإنسان شنو يصر على ذلك. تورط في النفاق وعقوبة التورط في النفاق الاعتقادي الدرك الأسفل من النار. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة يا هالعقوبات في الدنيا دي ده غير بعد ذاك العذاب الأليم نار جهنم. طيب الفتن القصيبة الإنسان الحاد عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم كثرة الفتن والمصائب. نمرة 2 التخسير في الأرزاق، 3 زوال النعم، 4 التورط في النفاق. دي عوالم تحس بها بعد ذاك وتتلتل بها انت عايش في الدنيا قبل ما تصل قبرك. طيب بعد القبر ده بإذنه تعالى نعمل لتذكرة الغد إن شاء الله إن كان في العمر باقيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن